وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولم له حق علينا. أما بعد، إخوتي الأحبة، هذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث مع كتاب فضيلة الشيخ الدكتور محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عن الكلام عن الحديث المصحف، صح؟ انتهينا من حديث المصحف. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى، ويعني مفترض أن النسخة اللي معاكم هذه بعد المحاسس المصحف قال الجهالة بالراوي، صح؟ النسخة التي معي يعني النسخة القديمة الشاذ والمحفوظ. الشاذ والمحفوظ، فما رأيكم يعني نتكلم عن الشاذ والمحفوظ ولا نكتفي بالكتاب الذي بين أيدينا؟ الكتاب. طيب، مش عارف وسقطها يعني، حتى أنا قعدت أدور على يمكن نجيبها بعد كده مش موجود. طيب، قال الجهالة بالراوي. الجهالة بالراوي، وهذا أخواننا هو السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي. السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي. قال لغة مصدر جهل ضد علم، والجهالة بالراوي تعني عدم معرفته. عدم معرفته اصطلاحا هو عدم معرفة عين الراوي أو حاله. عدم معرفة عين الراوي أو حاله. صفحة 90. معنى أخوانا عين الراوي معناه ذاته أو شخصه. عين الراوي معناه يقول لك فلان بعينه. بعين يعني إيه؟ ذاته أو شخصه. أو حاله، لا يعرف حاله من حيث الجهالة، من حيث التوثيق أو التعديل. دي معنى حاله، مش عارفين حاله إيه. هو معروف آه، لكن لا ندري ما حاله. هل هو ثقة؟ هل هو ضعيف؟ لا ندري. دي معنى إيه؟ عدم معرفة عين الراوي أو حاله. يبقى عين الراوي هو ذاته أو شخصه. حاله من حيث الجهالة، من حيث هل هو ثقة أو غير ثقة. قال أسبابها، وأسباب الجهالة بالراوي ثلاثة، وهي كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه راو آخر فيحصل الجهالة بحاله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني في واحد مثلا له اسم معين، اسم الحقيقي اللي هو مسمى به، وله لقب، وده أعتقد بنا لغاية الآن معروف يعني حتى في حياتنا العادية يعني، وله لقب معين، وله مثلا كنية أبو فلان، أو مثلا هو مثلا بيعمل عمل معين فينسب إلى هذا العمل، فيشتهر بشيء من هذه الأشياء. يعني مثلا يشتهر بكنيته، لكن اسمه الحقيقي محدش يعرفه، مع أنه طبعا اسم، لكن المشهور بين الناس وبين الرواة وخاصة والحديث يعني اشتهر بالكنية أو اشتهر باللقب، فيجهل اسمه الحقيقي. يجهل اسمه الحقيقي. دي معنى أول سبب من أسباب الجهالة بالراوي. السبب الثاني قلة روايته يعني هو أصلا قال فلا يكثر الأخذ عنه بسبب قلة روايته، فربما لم يروى عنه إلا واحد. ودي معناه يا أخوانا، معناه أنه ليس له تلاميذ كثر، ليس له تلاميذ كثر، وهذا موجود يعني، يعني وحتى في أصحاب المذاهب يعني هناك مذاهب اندثرت بسبب عدم وجود تلاميذ. يعني مثلا في مذهب مثلا يعني الليث بن سعد، ده عالم مصري يعني عالم كبير جدا، له مذهب زي الشافعي ومالك وغيره، لكن لماذا لم يشهر مذهبه؟ ملوش تلاميذ، محدش يعني نشر مذهبه. فده كذلك ماهوش ليس مكثر الحديث، ليس له التلاميذ، فعشان كده يجهل به. الثالث عدم التصريح باسمه. لماذا بقى؟ قال لأجل الاختصار ونحوه، ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم. الراوي الغير مصرح باسمه اسمه ايه؟ المبهم. يعني مثلا يقول لك ايه عن رجل، عن رجل، رجل من ده؟ الله أعلم، مبهم، اسمه مش موجود فاسمه ايه؟ مبهم. او مثلا يقول لك ايه عن رجل من بني عبد الأشهل، من بني عبد الأشهل، ايضا هذا مبهم. او مثلا ايه او عمن حدثني، الراوي يقول لك عمن حدثني، من حدثه؟ مش عارفين، مبهم، وهكذا. قال أمثلة، مثال كثرة نعوت الراوي محمد بن السائب، على أول مثال يعني، قال محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده، فقال محمد بن بشر، خلاص بمعروف محمد بن بشر، وبعضهم سماه حماد بن السائب، حماد بن السائب، وكناه بعضهم فقال أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فكل ذا كم واحد؟ واحد، وليه حوالي خمس أسماء أو أربعة، هو كلهم في الآخر واحد. مثال قلة رواية الراوي وقلة من روى عنه أبو العشراء الدارمي، أبو العشراء الدارمي، قال من التابعين لم يروى عنه غير حماد بن سلمة. كذلك مثال عدم التصريح باسمه قول الراوي أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك. ومما كان يفعل ذلك إمام الشافعي رحمه الله، كان يقول دائما يعني كثيرا حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، من ده أيضا إيه مبهم مش عارفين مين. قال تعريف المجهول، تعريف المجهول، قال هو من لم تعرف عينه، وإن عينه يعني إيه شخصه أو صفته، ومعنى ذلك أي هو الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته، أو عرفت شخصيته ولكن لم يعرف عن صفته أو عدالته وضبطه شيء. يعني نبحث في الكتب رجال مش مذكور اللي هو ضعيف فنرد حديثه، واللي هو مقبول ثقة يعني فنقبل، مش معرفين، مش مكتوب حاجة عنه. قال أنواع المجهول، أنواع المجهول، قال يمكن أن يقال إن أنواع المجهول ثلاثة، وهي مجهول العين، مجهول العين، وتعريفه هو من ذكر اسمه ولكن لم يروى عنه إلا راو واحد. زي مين؟ لسه قايلها من شوية، أبو العشراء الدارمي، ده معروفه، عرفنا اسمه أبو العشراء الدارمي، لكن لم يروى عنه إلا مين؟ مين هو مين؟ حماد بن سلمة، لسه ما فيش في الصفحة اللي عطول اللي قبله. ده مثال على إيه؟ مجهول العين. طيب كيف تزول هذه الجهالة؟ تزول هذه الجهالة إذا روى عنه اثنان أو أكثر، إذا روى عنه اثنان أو أكثر يبقى إيه غير مجهول العين. قال حكم روايته عدم القبول إلا إذا وثق. يعني لما تجد واحد هذا الراوي مجهول العين في حديث معك، هذا يرد حديثه، يعني حديثه ضعيف مردود، إلا إذا وثقه أحد المعتبرين بالجرح والتعديل. يعني مثلا ابن معين مثلا يوثقه، أو الدارقطني، أو غيره ممن اشتهر بالجرح والتعديل. قال كيف يوثق؟ قال يوثق بأحد أمرين، إما أن يوثقه غير من روى عنه، يعني ما يكونش تلميذه، لا واحد تاني غير روى عنه، وإما أن يوثقه من روى عنه بشرط أن يكون من أهل الجرح والتعديل، زي ما قلنا زي مثلا في أعلام كده معروفين أنهم أهل الجرح والتعديل، زي مثلا ابن المديني، أبو زرع الرازي، كذلك ابن حنبل والنسائي وإلى غير ذلك. قال: هل لحديثه، هل لحديثه اسم خاص؟ قال: ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف، يعني الحديث اللي رواه مجهول عين، ده ممكن نسميه منكر ولا شاذ ولا معضل، لا لا ضعيف أحسن، ملوش اسم معين لكن ضعيف مردود. النوع الثاني مجهول الحال، مجهول الحال، ويسمى المستور، يسمى المستور. تعريفه هو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق، يعني الأول كان مجهول إيه؟ مجهول العين. أما الثاني ده هو ليس مجهول العين، معروف لكن لم يوثقه أحد، لم يوثقه أحد من أهل الجرح والتعديل. قال: تعريفه هو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق. قال: حكم روايته؟ قال: الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور، أيضا حديثه يرد. يعني مثلا لك إيه؟ وفي حديثه رجل مجهود الحال، يبقى أنت على طول تعرف أنه حديث ضعيف على طول. أقول لك مثلا وفي سنده رجل مجهود العين، على طول تعرف أن حديثه إيه؟ أيضا ضعيف. قال: هل حديثه اسم خاص؟ أيضا ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف. قال: المبهم، المبهم، ويمكن أن نعتبر المبهم من أنواع مجهول، وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول. لأن قلنا أقول مثلا على الرجل أيضا هذا مجهول وأيضا مبهم في نفس الوقت، مجهول ومبهم في نفس الوقت. قال: تعريفه هو من لم يصرح باسمه في الحديث. حكم روايته؟ عدم أيضا القبول حتى يصرح الراوي عنه باسمه، أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرح فيه باسمه. طب نعرف بقى إزاي؟ بجمع الطرق. يعني مثلا في رواية عندنا غير مذكور، الراوي ما ذكروش، لما جمعنا الطرق، يعني مثلا في الرواية اللي معانا يقول لك حدثني رجل، أو حدثني من لا أتهم، أو رجل من بني عبد الأشهل، لكده أنا مبهم. لما جمعنا الطرق وجدنا في طريق آخر الرجل ده اسمه موجود، اسمه موجود، خلاص على كده إيه؟ كده عرفناه وأصبح غير مبهم. قال: وسبب رد روايته جهالة عينه، مش عارفين هو ده ثقة ولا ضعيف. لأن من أبهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى، فلا تقبل روايته، يعني أيضا حديث إيه؟ ضعيف. قال: لو أبهم بلفظ التعديل فهل تقبل روايته؟ يعني إيه؟ يقول لك مثلا أخبرني الثقة، عندك في الكتاب يقول لك أن يكون روي أخبرني الثقة، والجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأصح، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. يعني قلنا اللي كان يفعل هذا الإمام الشافعي رحمه الله، يقول لك حدثني الثقة وحدثني من لا أتهم، قد يكون هذا احنا مش عارفين برضه مين، لازم يقول اسمه عشان نبحث عنه، لأنه ممكن يكون عنده هو ثقة وعند غيره ليس بثقة فيرد حديثه. هل لحديثه اسم خاص؟ قال: نعم لحديثه اسم خاص، وهو المبهم. والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه كما ذكرنا منذ قليل. قال البيقوني رحمه الله في منظومته: مبهم ما فيه راو لم يسم، مبهم يا حسن مبهم ما فيه راو لم يسم. قال: أشهر مصنفات في أسباب الجهالة بالنسبة للقسم كثرة نعوت الراوي، صنف فيه الخطيب كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق للبغدادي. قلة رواية الراوي صنف فيه كتب سميت كتب الوحدان، كتب الوحدان أي كتب مشتملة على من لم يروى عنه إلا واحد، ومن هذه الكتب الوحدان للإمام مسلم، اسمه كده، اسمه كتاب الوحدان. عدم التصريح باسم الراوي وصلنا فيه كتب المبهمات، مثل كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي رحم الله الجميع. قال البدعة، البدعة قال تعريفها لغة هي مصدر من بدعة بمعنى أنشأ كابتدع كما في القاموس. ومنه دي مش عندك يعني، مش عندك زيادة يعني. ومنه قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول جديد. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، أي الشيء الجديد. قال اصطلاحا الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. في تعريف بقى أشمل من هذا وأجمع، وعرفه به إمام الشاطبي في الموافقات، قال هي الطريقة المخترعة في الدين. الطريقة خلنا نرجو يعني التركيز في الدين يا اخوانا، مهم جدا. الله يكرمك ربنا يجزاك خير، مهم جدا في فيدك بقى في معظم ابواب الدين، وازاي تقدر ترد على اهل البدع. يقول لك بدعه حسنه وده يجوز، ان ده بدعه حسنه، الكلام كله. فما تعرف تعرف البدعه تعرف ترد بقى على كل الكلام ده. قال هي الطريقه المخترعه في الدين، وده مهم جدا في الدين. يضاهى بها الشريعه، يضاهى بها الشريعه، يقصد بالسلوك عليها، يقصد بالسلوك عليها، بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. ده أشمل تعريف للبدعة. يبقى هي الطريقة المخترعة في الدين. طيب قلنا هم لا كلمة الدين دي، لأن في الدنيا لا تسمى بدعة، صح ولا لا؟ يعني مثلا أي شيء جديد في الدنيا ماشي، السيارات اللي ده مثلا بدعة، لكن هل ده بدعة؟ يعني زمان ما كانش فيه ميكروفونات ولا كلام ده، هل ده بدعة؟ هو من حيث اللغة بدعة، من حيث اللغة بدعة، لكن في هل ده يعتبر اختراع في الدين؟ لا. فمهم جدا كلمة في الدين دي، مهمة جدا، لأن بعض الناس يقول لك طب خلاص بقى أنت بتقول بدعة، كل حاجة بدعة بدعة بدعة، طب مثلا المعلقة بدعة مثلا، نقول لا أنت مش فاهم. البدعة دي حاجة في الدين، أما في الدنيا فعل كما تشاء ما لم يخالف الشرع. حياتي حياتي مثال عشان برضو بقى كلام مرتبط. المثال مثلا عن بدعة في الدين مثلا نعم، أنا عايز بس أدي مثال للملتبس على بعض الناس. قول سيدنا عمر احنا ذكرناه منذ قليل نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. وقول النبي عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. كثير من الناس يقول لك سيدنا عمر يقول نعمة البدعة، هذا صحيح نعم. سيدنا عمر قال الكلام ده إمتى؟ لما شاف أبي بن كعب وتميم الداري يصليان بالناس التراويح في رمضان، خرج على الناس فوجده المصلون القيام التراويح جماعة، فقال نعمة البدعة هذه. طيب نيجي بقى نرجحها لأصل الكلام. أولا هل صلاة التراويح صلاها رسول الله أم لا؟ صح ولا لا؟ صلاها 3 أيام وصلى معها مسلمون جماعة، فلما خشي أن تفرض على المسلمين لم يخرج إليهم. في اليوم الثالث لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي بهم. ليه؟ خشى أن تفرض على المسلمين، تبقى فرض يعني. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم زال ما كنا نخشى، خلاص ما عادش في وحي ولا في وحي، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي انقطع الوحي. فكان الناس يصلون فرادة، اللي يصلي لوحده، الاثنين مع بعض، ده يقرأ بحس عالي يشوش على الثاني، صح ولا لا؟ فسيدنا عمر جمع الناس على إمام واحد جمع الناس في رمضان على إمام واحد، وكانوا يتناوبون تميم الداري و ومن الثاني أبي بن كعب. نعم. ثم صلى بالناس، فخرج سيدنا عمر فلما رأى ذلك قال نعمة البدع هذه. سيدنا عمر قصده بدعة ايه؟ لا، قصده بدعة من حيث اللغة، الشيء الجديد، الطريقة هذه بهذه الهيئة فعلا ما كانتش موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ لكن هل هذا اختراع في الدين؟ لا، مش اختراع في الدين، لأن أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ده أول قول الله يفتح عليك، ده أول قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاها. قول الثاني بقى والرد الثاني، نفترض النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها، نأتي بقى كما قال أخونا قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وسيدنا عمر، سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي من الخلفاء الراشدين، لأن كنت أخطب الجمعة في مسجد، فكنت بتكلم على بدعة فتح القرآن قبل يوم الجمعة في الميكروفون، يجيب الراديو ويفتح الميكروفون، دي بدعة بفضل الله انقرضت من زمان، كان زمان موجودة في معظم مساجد بورسعيد، لكن الحمد لله انقرضت في بعض المساجد، فمسجد كنت بخطب فيه فكان في مشكلة، كان عزيز مهم يعني، فواحد خرج علي بهذا القول، ففهمت يعني ان دي قول سيدنا عمر بدعة، اي بدعة لغوية من حيث اللغة، اما ما هيش اختراع في الدين ولا حاجة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة، برضه هذا بعض الناس يفهموا خطأ، قل أحياها بس يكون لها أصل في الشرع. بمعنى إيه؟ هذا الحديث له سبب، هو إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى إليه قوم مجتاب النمار، يعني ثياب مقطعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على الصدقة، فجاء الرجل بمال قليل وبعضهم جاء بمال كثير، حتى جاء بعضهم بسرة كما جاء في الحديث تعجز يداه عن حملها، يعني سرة ثقيلة، فالناس قام قال ايه، فلما رأى الناس ذلك، قبل ان اقول لما رأى الناس ذلك تتابع الناس على الصدقة، الرجل ده جاب سرة مليئة بالمال، فلما الناس شافوا كله فعل زيه، فالنبي قال ايه بقى، من سن في الإسلام سنة حسنة. هاي الرجل ده اخترع شيء في الدين، مش الصدقة لها أصل في الدين ملهاش، لكن ايه بقى، هو الناس لما رأوا هذا فعلوا مثله، ما فيش بقى اقول لك بقى انا هعمل مثلا بدعة ما يا اخي ما فيهاش فيها ضرر، ما ده سنة حسنة، لا هذا كلام خطأ. في الميكروفون طبعا بدعة، ايوه طبعا بدعة، مع الاسف ما ده مش دليل، ما انا فاهم، ما ده هذا بدعه، واقرب دليل معذره حاجه ممدوح صح، جاء حاجه جمال معذره حاجه، قلت انت راجل طلب علم فتعرف ان هذا مش دليل، الدليل بالكتاب والسنه، وان خالف من خالف، العبره بالكتاب والسنه، هم عملوا مخالفين وبيعملوا بدعه، والحمد لله مسكت السنه مفيش فيها الكلام ده. اقرب دليل سيدنا مثلا، نقول مثلا من مؤذن الرسول، طب من مكره الرسول، مفيش. وفي بقى قاعده اخوانا تحفظوها بقى، قاعده جميله جدا هتضبط عندك معرفه جميع البدع، وهي ايه، ما كان مقتضاه موجودا، ما كان مقتضاه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعده بدعة. دي قاعدة احفظها شرحها، ما كان مقتضاه موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بعده بدعة. يعني ايه بعده بدعة؟ بس بشرط يبقى يكون مقتضاه موجود، يعني ايه، ألم يكن هناك صحابة يحفظون القرآن؟ كان فيه صح ولا لا؟ وكان عندهم صوت جميل كأبي بن كعب وغيره. هل النبي عليه السلام كان قبل يوم الجمعة كده بنص ساعة أو بربع ساعة يجيب أبي بن كعب مثلا أو ابن مسعود يجلس في المسجد ويقرأ بصوت عالي؟ إنما فعلش لم يرد أبدا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طب ليه؟ ما إن كان في صحابة حافظينها. دي معنى الإقاعدة، ما كان مقتضاه موجودا. دي قاعدة قلنا جميلة جدا، هتظبط عندك كل معرفة البدع من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلهاش، خلاص فعلوه بعده إيه؟ بدع. المهم بس اللي قص بقى على كده بقى كل بدع في الدين. بس أهم حاجة من إيه؟ البدع في الدين ده أهم حاجة. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. هتقول له قرآن الفجر أي صلاة الفجر. ارجع للتفسير. لا ارجع للتفسير ابن كثير صلاة الفجر. بس هاخدنا العلم نور. العلم نور فضلا. حلو، ما يعرفش يقرأ يذكر ربنا، يصلى النبي عليه الصلاة والسلام، يستغفر. ملك دي مش حجة، حجة وهي ليه؟ ما يعرفش يقرأ بلاش حتى القرآن خالص، يستغفر، يذكر الله عز وجل، يصلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة. فالمهم اخوانا التعريف اللي اخو لسه جاي متأخر، التعريف احنا نتكلم عن البدعة. فالتعريف الجامع الشامل للبدعة هي الطريقة المخترعة في الدين يضاهى بها الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله. ده تعريف ايه؟ التعريف الجامع الشامل للبدعة. يعني مثلا زي مثلا الأذكار. الأذكار ديت لها أصل في الشرع. أيوة صح. أي بقى حاجة ما هوش موجودة في أصل في الشرع يبقى أنا لو أنا زودها بدعة. يعني مثلا الذكر الجماعة هذا، أو الذكر مثلا بلفظ المفرد الله الله الله، هذا بدعة ونص على ذلك ابن تيمية رحمه الله. طب ده بيستدلهم بيقول لك إيه؟ ربنا بيقول سورة الأنعام قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. بقول لك إحنا ما نألفش أهو، قل الله. يقول الله الله هذا بدعة. لم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله باللفظ المفرد، ما ثبتش أبدا. واللي قال يثبت يجيب دليل، يجيب دليل. وهكذا بقى في الصلوات، في الصيام بدعة كما سيأتي إن شاء الله، في العبادات وهذا أكثرها، وفي المعاملات في البيوع وفي النكاح وغيره، وكذلك في العقائد، في العقائد كما سيأتي. قال البدعة نوعان: بدعة مكفرة أي يكفر صاحبها بسببها، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، زي مثلا قائلين بإيه؟ بالحلولية، أهل الاتحاد اللي بيقولوا أن ربنا عز وجل حل في كل شيء والعياذ بالله، هذه بدعة مكفرة. اللي بيقول اللي قال قائلهم ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راه في كنيسة والعياذ بالله، بيقول لك أن ربنا في كل مكان. وهذا خلنا من البدعة الشنيعة التي عليها كثير من المسلمين. هذا لفظ خطأ، ما تقولش الله في كل مكان. لا، عايز بقى تقول كده قول بعلمه. لكن بذاته فين؟ الرحمن على عرش استوى، ده تعقيدة لازم تعقد عليها قلبك. يعني فكثير من المسلمين وخاصة عموما يقول لك الله في كل مكان، هو جاهل، هو جاهل. فهذه ما هتيجي، هتيجي هين، هتيجي. الحمد لله. قال بدعة مكفرة أي يكفر صاحبه بسببها، كان يعتقد ما يستلزم الكفر، والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. يعني إيه؟ واحد مثلا قال لك أنكر، يعني مثلا قال لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، مش حاجة اسمها صيام، مش حاجة اسمها حجاب. النقاب في خلاف، خد بالك في فرق بين ما نقول في خلاف والراجح وجوبه مثلا، أو واحد ينكره أصلا. يعني مثلا واحد لو واحد أنكر النقاب مثلا ما يقدرش نكفره، لأن النقاب في خلاف. لكن الراجح أنه واجب، معايا يا أخوانا؟ لكن الحجاب حد يقدر ينكره؟ واضح معايا؟ لا طب هو انت قلت ايه؟ انت واحد تقول لك مش فريضه. يعني مثلا عندي انا مثلا هو يقول لك كده كلامه، يعني يقول لك مش مش ليس في كلام العرب مثلا ولا في أهل التفسير قالوا أنها مثلا فريضة مثلا. ولذلك النص يحتمل هذا ويحتمل، لكن الراجح طبعا أنها فريضة فيش كلام، هذا هو الراجح. لكن بيتكلم على إيه؟ من حيث الإنكار أو عدم الإنكار. يبقى أخواننا بدعة مكفرة إن هو يعتقد الشخص شيئا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ماشي، ومجمع عليه بين وثبت بالتواتر، وثبت بالتواتر. النوع الثاني بدعة مفسقة، بدعة يعني صاحبها فاسق وليس كافر، أي يفسق صاحبها بسببها، وهو من من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا. زي مثلا عندنا بدعة مفسقة، مثلا إذا جاء مثلا إذا جاء مثلا بدعة مثلا مروان بن الحكم، تعرفين مروان بن الحكم أحد الخلفاء، ابتدع بدعة هو أنه جعل الخطبة خطبة العيد يعني بعد الصلاة، تعرفين خطبة العيد قصدي قبل الصلاة، خطبة العيد تعرفين أنها بعد الصلاة عكس الجمعة، هو جعلها قبل الصلاة، فأنكر عليه الصحابة وبعضهم، فهذه بدعة، لكن هذه بدعة إيه؟ بدعة مفسقة وليست أي مكفرة. فبدعة المكفرة تكون في العقائد وتكون بإنكار ما هو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، معايا؟ أما المفسقة غالبا تكون فين؟ في السلوك أو في العبادات. قال حكم رواية المبتدع. طب أهل البدع دول بقى لو ده بقى اللي يهمنا في الكلام اللي هو طب الحديث بقى، عندنا بقى أهل البدع في الحديث بقى، واحد مبتدع في الحديث، قال إن كانت بدعته مكفرة ترد روايته. يعني مثلا عندنا واحد من أهل الحلول والاتحاد مثلا وكان راوي روى حديث هذا قولا واحدا ترد إيه؟ يرد حديثه حتى لو مؤلفوش طالما هو فيه يرد حديثه خلاص مفيش كلام. قال وإن كان بدعته مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين، ألا يكون داعية إلى بدعته. يعني مثلا تعرفين معبد الجهني، معبد الجهني اللي هو حديث الإمام مسلم أول من قال بالقدر بالبصرة، معبد الجهني أول حديث في صحيح مسلم، حديث ابن عمر كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. هذا معبد هذا من أهل البدع في القدرية، ولكن لم يكن داعي لبدعته، ما كانش بيدعو لهذه البدعة. كذلك ألا يروى ما يرى ألا يروي ما يروج بدعته، ألا يروي ما يروج يعني مثلا إيه؟ عندنا مثلا واحد شيعي، واحد شيعي ويروي أحاديث في فضائل آل البيت، فضائل سيدنا علي، فضائل الإمام الحسين، فضائل مثلا فضائل الحسين، إن كلمة الإمام دي هو طبعا إمام بس كلمة الإمام دي نأخذها من الشيعة برضو. وبرضو بمناسبة كلمة المنتظر، احنا عندنا المهدي دي يعني بس كده عرضا، يعني احنا عندنا أهل السنة نعتقد أن المهدي سيأتي في آخر الزمان، فكثير من إخواننا بيضيف كلمة المنتظر دي يقول لك المهدي المنتظر، لا هذا خطأ، هذا مأخوذ من الشيعة، احنا عندنا المهدي بس. أما هم عندهم أن المهدي دوت رجل معين دخل سرداب في سامراء وسيخرج في آخر الزمان، كلام التخريف بتاعهم ده، لكن عشان كده هم مستنيينه فسموه ايه؟ المهدي المنتظر. فاحنا اخذناه منهم، لا احنا اهل السنه نقول ايه؟ المهدي فقط، المهدي ده يعني عرض يعني. نعم ما همش طبعا مش ده تفصيل، بتكلم بس على بيد عليه ايه الكلمه تهمني يعني. نعم يبقى هنا بقول لك والا يروي، يبقى مثلا حديث معروف الراجل ده شيعي فيروي احاديث في مثلا زي ما قلنا في فضائل آل البيت، فضائل آل سيدنا علي أو الحسين أو فاطمة أو غير ذلك. لا مش قصدي مش كده، بقول لك هو شيعي مثلا وبيروي حديث في فضل على سيدنا علي، ما هو احنا ليه نرد حديثه؟ لأن ممكن يكون هو أول مؤلفه، لأن هو شيعي أصلا. نعم وصلت. زي عندنا مثلا واحد اسمه عمران بن حطان، ده كان رأسا في الخوارج، كان من رؤساء الخوارج، فده أيضا حديث رد بسبب بدعته، كذلك واحد اسمه يونس بن خباب، يونس بن خباب ده كان يصيب سيدنا عثمان رضي الله عنه فرد حديثه من أجل ذلك، وهكذا. طيب، هل حديثه اسم مبتدع خاص؟ قال ليس لحديث المبتدع اسم خاص، وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفته، ولا يقبل إلا بالشروط التي ذكرت آنفا. فضل. الأزلين ده اخواننا بقى لا نستطيع أن نقول بدعة، لأن قال بها الشيخ ابن عثيمين رحمه الفجر ولا الجمعة؟ لا لا مش بدعة. بس سيدنا معذرة أنا عشان نفس الوقت أنا فاهم هذا كلامك. الشيخ ابن عثيمين بقى قال كلام كلمة حلوة قوي، قال لك من قال أن الأذانين بدعة فقوله بدعة، بلك لأن حتى لو كده سيدنا عثمان النبي قال إيه؟ عليكم سنتي وسنة الخلفاء، لكن بس خلاف في الهيئة في الصورة بس، يعني هو فعلا الكلام في إيه؟ إن هم بيخلوا بين الأذانين حوالي 5 دقائق، يا دوبك الأذان يأذن يا دوبك يصلوا، وهذا برضو من بدعة، ما فيش سنة قبليه قبل الجمعة، يقوم أذن أذان تاني. أما هو لو إدى مثلا حوالي ساعة بين الأذان وأذان هذا لا بأس به، مش بدعة ولا حاجة. يعني مثلا الأذان الآن مثلا الساعة 12 هو أذن الساعة 11 عشان الناس يستعدوا واللي في السوق يستعد ماشي، هذا ليس بدعة. وكان في الفجر وحاليا بعض المساجد بيعملوه. في السلطة اللي بعصر موجودين في السعودية موجودين، بس السنة بقى او نزل بعيد شوي، لكن هم ما تفرق ايه. مهم اخوانا عشان بس نكمل الكلام بالنسبة للبدع، يعني احنا عندنا اهل البدع دول قسمين، قسم منهم علماء ويدعو الى هذه البدع، يعني هو عالم وقارئ ويدعو لهذه البدعة، هذا العلماء إذا كان بدعاته مكفرة دعوا العلماء كفرهم، وقوم مقلدة، قوم إيه مقلدة بيقلدوا زي مثلا الشيعة. الشيعة دول هل هم كفار ولا مش كفار؟ علماء قالوا أن علماءهم كفار، المعممين دول دول اللي بقى يسبون الصحابة ويسبون أمنا عائشة إلى غير ذلك. أما المقلدة عوام الشيعة ليسوا كفار لأنهم مقلدين مقلدين. قال فأما العالم يكفر قولا واحدا، العالم من دول أهل بدع كلهم، العالم منهم اللي بدع مكفرة يكفر. أما المقلد أو طبعا إذا كان جاهلا فهذا كما قال أخونا فهذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه، لو كان جاهل نعلمه، والذي يكون الحجة يكون عالم إلى غير ذلك يعني. قال سوء الحفظ. سوء الحفظ، تعريف سوء سيء الحفظ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، على جانب خطأه، ده سيء الحفظ. قال يعني احنا مش عارفين هل هو الحاسس اللي رواها هي الخطأ هو الصح والغالب ولا الصح هو الغالب، مش عايزين نرجح. قال أنواعه سيء الحفظ نوعان، إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته، يعني من أول ما بدأ يطلب العلم هو عنده ذاكرة ضعيفة، سيء الحفظ حفظه سيء يلازمه في جميع حالاته. قال ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل العلم الحديث، احنا قلنا ما خدناهوش يعني. مهم ده لنشأ مع ده حديثه يرد. قال وإما أن يكون سوء الحفظ طارئ عليه إما لكبره أو لذهاب بصره أو لحفظه كتبه، فهذا يسمى المختلط. معي أخوانا سهلة واضحة يعني. يبقى واحد نشأ مع سوء الحفظ ده حديثه رد، حتى قال لك بعده حكم روايته، أما الأول هو من نشأ على سوء الحفظ فروايته مردودة، لأننا مش عارفين هل الكلام ده قاله صح لغاية أنه أصلا معروف عنه أنه سيء الحفظ. أما الثاني أي المختلط في تفصيل، قال فما حدث به قبل الاختلاط وتميز فمقبول، مقبول. طب نعرف ازاي؟ يقول لك مثلا اختلط في سنة كذا، يعني في كتب مثلا بتتكلم عن مختلطين، يقول لك فلان اختلط بآخره، يعني في آخر عمره، فنبحث يقول لك مثلا اختلط في العام كذا، عام خلاص، فالحديث اللي رواها قبل الاختلاط تقبل، أما اللي رواها بعد الاختلاط ترد. يخش بيه؟ لا، ما فيش علاقة بين اثنين. أصل خد بالك المصحف ده هو مش سيء الحفظ، بالعكس ده هو حافظ، بس بيغير في المعاني، بيغير في الكلام. زي ما قلنا مثلا بدل ما يقول مثلا خلد عاصم الأحدب يقول لك عاصم الأحول، غير بس في الكلام في الألفاظ، أما هو حفظ كويس مش سيء الحفظ. أما سيء الحفظ مش يعني كلامه ساعات يروي أحاديث خطأ ساعات يروي صح مش عارفين، وهتفصيله قلنا الآن. قال ما لم يتميز أنه حدث به قبل اختلاط أو بعده توقف فيه حتى يتميز. احنا مش عارفين بقى الحديث ديت، الحديث ده اللي معانا رواه قبل الاختلاط ولا بعد، مش عارفين خالص، بعد البحث نقف لا ما نقبلوش، مش عارفين كده. بفضل الله انتهى جميع المردود. احنا كده بفضل الله خدنا المقبول وخدنا المردود، صح ولا لا؟ كده بسوء الحفظ هذا انتهى بفضل تعالى الخبر المردود او حديث ايه المردود. بعد ذلك بقى الفصل الرابع فصل طيب جدا، بقول لك الخبر. انت عندكم في النسخة بتاعتكم الخبر الاحاد المشترك بين المقبول والمردود، احاد يعني ايه؟ ليس متواتر، ماشي؟ يعني ايه الكلام ده؟ احنا عندنا اخواننا احاديث تدور بين القبول، احنا انتهينا من المقبول، قلنا كم قسم؟ صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته، وكل هذا مقبول. يعني ايه مقبول؟ يعني يعمل به، تبنى عليه جميع الاحكام في العقائد والمعاملات الى اخره. يليه او ضده المردود اللي كل ده شغالين فيه بقى، المعضل والمعلق والمرسل والى اخر ما ذكرناه، كل هذا يسمى ايه؟ مردود. ماشي، وايه تاني؟ ضعيف. مردود ضعيف. طيب في بقى عندنا احاديث تدور بين القبول وبين الرد، يعني اما نقبلها واما نردها حسب الاسناد. قال اول هذا، قال الحديث القدسي، الحديث القدسي. قال هو الحديث، أي الحديث قال القدسي نسبة للقدس أو الطهر، أي الحديث المنسوب إلى الذات القدسية هو الله عز وجل. قال اصطلاحا بعد الهمنة هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل، إلى ربه عز وجل. الفرق بينه وبين القرآن، ما نقول إلينا عليه السلام مع إسناده، يعني النبي عليه السلام يقول قال الله عز وجل، معي؟ النبي عليه السلام يذكر حديث يقول إيه؟ قال الله عز وجل. قال الفرق بينه وبين القرآن، يعني بين حديث القدس والقرآن. قال هناك فروق كثيرة، أشهرها أن القرآن لفظه ومعناه عن الله تعالى. يبقى القرآن نزل هكذا باللفظ والمعنى، يا ربنا عز وجل لما قال مثلا الحمد لله رب العالمين، يبقى ربنا عز وجل أنزل هذا اللفظ هكذا باللفظ ومعناه المعروف. قال وحديث القدسي معناه من الله، المعنى من الله. فضل. معنى الله سبحانه وتعالى لفظه ولا؟ أيوة ما طبعا، ما قرآن، أيوة ما قرآن، أخوانا القرآن طبعا زمان درسته في العقيدة، كلام الله ولا مخلوق؟ كلام الله تلفظ به الحقيقة أسمعه جبريل، يعني هذا القرآن الله أكبر الله أكبر تكلم به الله عز وجل، تكلم به الله عز وجل وأسمعه جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام أسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أسمعه لمين؟ للصحابة، إلى حتى وصل إليه. نعم؟ أحسنت. يبقى القرآن لفظه معناه من الله، أما حديث القدسي معناه من الله ولفظه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا ربنا عز وجل يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم معنى معين، والمعنى من عند الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسوقه بكلام من عنده، بس إيه بقى؟ ينسبه الله عز وجل. يعني يقول إيه؟ قال مثلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: العز ردائي والكبرياء إزاري مثلا، وهكذا. ومناسبة أخوانا كما سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي إن غالب الأحاديث القدسية ضعيفة، خذها قاعدة كده، يعني غالب الأحاديث القدسية ضعيفة أو موضوع كمان. عايز بقى تقف على كتاب حديث قدسية صحيحة، كتاب بتاع الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، عامل كده كتاب صغير كده سماه الحديث القدسية بتاع الشيخ مصطفى، هو ده جمع فيه كل أو غالب، يعني عشان نبقى كل أو غالب ما صح من حديث القدسية. أما كتب المشهورة الموجودة حاليا جلها أحاديث ضعيفة أو موضوعة. نعم لا لا، وده كما سيأتي برضو الفرق بين الاثنين، بين القرآن والحديث القدسي، أن منكر القرآن يكفر، أما منكر الحديث القدسي لا يكفر. ليه بقى؟ لأن مع أنه من عند الله لكن سنده ضعيف، فعشان كده رددناه. أما القرآن ينفع حد يقول إن ده مش كلام ربنا؟ هذا كفر والعياذ بالله. اتفضل حبيبي. هتيجي، ما احسنت، هتيجي الفرق بين القران اللي احنا حاليا شغالين، فرق بين الحديث القدسي والقران. احسنت، هتيجي اهي. هنا في الكتاب مفيش فيه فرق بين الحديث القدسي والنبوي، انا جايبها بفضل الله معايا يعني. حاضر. قال الفرق الثاني بقى ان القران يشترط الى بقى القران وتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. يعني ايه الكلام ده اخوانا؟ مين يعرف الكلام ده؟ يعني ايه الكلمه دي؟ طب ما احنا اذا لم نقرا الحديث القدسي بناخد ثواب؟ بناخد ثواب. وقت ما جبناش سيره الصلاه بقول لك ايه؟ القران يتعبد بتلاوته. طيب وانا لما اقرا الحديث القدسي ما اخدش اجر؟ طب برضه عباده. ما هو مش زي القران بس عباده. خد بالك عشان تبع اكتب كده. هو ايه بقى؟ أن هناك أجر معلوم على قراءة القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به أجر إلى خير. أما هل النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من حديث القدسي له أجر؟ لا، لكن في الإجمال لك أجر، صح ولا لا؟ دي معنى الكلمة دي، معنى قرآن وتعبد بتلاوته، أي هناك أجر معلوم على تلاوة القرآن. جيم: القرآن يشترط في ثبوته التواتر، يعني جيل عن جيل. احنا قلنا التواتر معناه ايه؟ ما رواه جمع عن جمع الى اخر الكلام. فيشترط ان هذا القران اخوانا في اعلى درجات التواتر، رواه جيل عن جيل، مش بقى 100 ولا 200، لا ده جيل عن جيل كامل هذا القران. اما الحديث القدسي لا يشترط في التواتر، يعني ممكن واحد يرويه، اثنين يرووه عادي، يجوز يعني. في بعض الفروق الثانيه، وكده خلص هناك. في بعض الفروق بقى الثانيه، من هذه الفروق أيضا أن القرآن لا يتطرق إليه الخطأ، أما الحديث القدسي فقد يتطرق إليه الخطأ بسبب أحد رواته. القرآن محفوظ من زيادة والنقصان، أما الحديث القدسي ممكن راوي يخطأ في رفض فيحصل في خطأ، صح ولا لا؟ كذلك من الفروق أن القرآن معجز تحدى الله به العرب، أما الحديث القدسي فليس كذلك. السادس أن القرآن لا يمسه أو لا يجوز مسه على مذهب الجمهور، لأن مسألة خلافية يعني، لا يجوز مسه على مذهب الجمهور إلا طاهر، يعني القرآن المصحف على مذهب الجمهور لا يجوز مسه إلا طاهر على مذهب الجمهور، عشان مسألة خلافية. أما حديث القدسي فيجوز مسه على غير طهارة، يعني لو أنت مش متوضأ وعايز تمسك كتاب حديث القدسي ينفع ولا ينفعش؟ ينفع. أن جاحد القرآن يكفر، كما قدمنا أن جاحد القرآن يكفر، أما جاحد الحديث القدسي بسبب عدم رجحانه فلا يكفر. أما جاحد الحديث القدسي المتواتر يكفر، أما إذا لم يكن متواتر لم يكفر. يعني لو عندنا حديث قدسي متواتر واحد بقى أنكره يكفر والعياذ بالله، أما إذا كان أحد لا يكفر مثلا بسبب أنه ضعيف. اخر بقى حاجه ان القران ان الحديث القدسي لا تجزئ قراءته في الصلاه، اما القران طبعا فيجزئ بأكثر آية منه. يعني واحد قرأ مثلا والعصر وركع، ينفع ولا ما ينفعش؟ مثلا ينفع يجوز. أما حديث القدسي لا يذكر به في الصلاة. هذا أهم فروق بين حديث بين القرآن والحديث إيه القدسي. طيب في بقى فروق زي ما أخونا قال بين الحديث القدسي والحديث النبوي. قال أولا الحديث النبوي قسمان، الحديث النبوي قسمان، قسم توقيفي، القسم الأول توقيفي أي لا اجتهاد فيه، وهو الذي تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مضمونه من الوحي فبينه للناس بكلامه، ماشي. وهذا القسم وإن كان مضمونه منسوبا إلى الله فإنه من حيث هو كلام منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ لأن الكلام ينسب إلى قائله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني وقت هنقول إن أول قسم اسمه قسم توقيفي، يعني اللفظ جاء هكذا. طب إيه الفرق بقى على كده بين الحديث النبوي والقدسي؟ أن القدسي الله عز وجل ينسبه إلى الله، أما حديث النبوي النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسبه إلى الله. معايا؟ واضحة ولا؟ يعني القدسي المعنى من الله نعم، واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في أثناء روايته النبي يقول إيه؟ قال الله عز وجل ينسبه إلى الله. أما الحديث النبوي النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسبه إلى الله، هو اللي بيقوله من عند نفسه. معايا؟ ده اسمه إيه؟ توقيفي. طبعا مفيش كلام في دي. النوع بقى الثاني اسمه توفيقي. يبقى القسم الأول اسمه توقيفي، عرفنا معناه. الثاني بقى اسمه توفيقي، ناكز أي فيه اجتهاد، وهو معناه إيه؟ وهو الذي استنبطه الرسول صلى الله عليه وسلم من فهمه للقرآن، لأنه بين له النبي عليه الصلاة والسلام بيبين القرآن فاستنبط فهم معين من القرآن، أو استنبطه بالتأمل والاجتهاد. هذا القسم الوحي بيقره، الوحي من عند الله بيقر هذا الكلام إذا كان صوابا. أما إذا كان فيه خطأ نزل جزئي، خطأ جزئي نزل الوحي بفيه الصواب. أوضح مثال باع كده إيه من يذكر؟ أوضح مثال على هذا الكلام اللي قلناه. لا دي في النسخ. أوضح مثال قصة بين أسرى بدر، أسرى بدر النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يأخذ منه الفدية ومال إلى قول سيدنا أبو بكر الصديق مكان نبي، فربنا أنزل آية، فده خطأ، فربنا عز وجل أنزل الوحي وصح له هذا الخطأ صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه فعله باجتهاده صلى الله عليه وسلم. بس العبرة بحكم نعم من فوق السماء، نعم نفس الكلام. كده بقى قرآن، كده بقى قرآن. لو معناه من الله ولفظه من الله قرآن، لأن القرآن اللفظ والمعنى من الله. أخبرك؟ نعم حبيب. سؤال ايه؟ جاي في الامتحان؟ هيجي في الامتحان؟ طيب الشيخ قال هيجي في الامتحان، خدها من عنده. بس جاءت في السنة. احنا عندنا الأدلة كتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا الأدلة. فلما كانش جاء في القرآن جاء في السنة، جاء في السنة كون بعض السلام سيأتي قوم يستحلون الحرى والحرير إلى غير ذلك، وفي القرآن جاء بس استنبطا. يعني سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ابن مسعود أقسم أنه الغناء، ابن مسعود أقسم بالله أنه الغناء. وفي سورة النجم وأنتم سامدون أي مغنون، مغنون التفسير سامدون أي مغنون إلى غير ذلك استنباطا. أما صراحة لم يأتي. يعني أيوة بس نعم، بس نواتي لو اختلفنا نرجع بقى لمين؟ للصحابة، إن الصحابة أعلم الناس باللغة العرب. فابن مسعود أقسم في هذه الآية أنه الغناء، لكن يشمل ايضا اخونا جمال حاجات تانية. طبعا اخواننا الغناء طبعا الكلام اللي كان بيتقال ده زمان علماء بيتكلموا عليه يعني شتان شتان. واولا لا يشك عاقل بتحريم الغناء في هذا العصر والموسيقى ابدا, يعني ما فيش عاقل يشك انه حرام. ده الكلام كان زمان, الغناء اللي هو الكلام حتى ما فيش فيه يعني كلام, لكن غناء اما الوقت طبعا والعياذ بالله نسال الله العافيه. قال عاد الحديث القدسيه, والحديث القدسيه ليست بكثيره بالنسبه لعاد الحديث النبويه, وعددها يزيد عن 200 حديث. مثاله ما رواه مسلم في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. صغر يعني اما اجي بقى اروح حديث بقى قدسي اما اجي اروي اقول ايه بقى, دي معنى الصيغ رويته. قال لروي الحديث القدسي صيغتان يروي الحديث به بايهما شاء, وهما تقول لي بقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل. يبقى انت مثلا بتخطب او بتعمل محاضره او بتعمل درس وانت مثلا بتكتب حديث قدسي بتقول ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. الرابع الثاني تقول ايه قال الله عز وجل فيما رواه عنه رسوله. دي صيغه ثانيه برضه في روايه الحديث القدسي, تقول قال الله تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ينفع تقول قال الله عز وجل فيما رواه عنه ابن مسعود؟ احسن, ما ينفعش, لازم تقول كده فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهر بعض المصنفات كتب كتير, من أشهرها قلنا التحفات السنية بحديث القدسية, ودي فيها حديث ضعيفة. أنت عايز طبعا للأسف أخواننا بعض الخطباء بيحاول يستثير عواطف الجمهور فيجيب بقى حديث ضعيفة حديث موضوعة يقعد ده يقول اللي حسه عشان يقول لك الله ده ما شاء الله خطيب ده هو حديث موضوعة ممكن يأثم والعياذ بالله, يعني ممكن هو يتعب هو ياخد ذنب. لا, فالواحد ما يهمكش رأي الناس, أنت ترضي الله عز وجل وسواء بقى الناس رضوا مرضوش. وخدها خدنا قاعدة, من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه, ومن أرضى الناس أيضا بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس, ومن أرضى الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. والناس أخوانا عمرهم ما يجتمعوا على أحد أبدا. ها؟ حزب مختلف فيه يعني مختلف فيه. وبعدين اخوانا اذا كان ربنا عز وجل ذاته, ربنا عز وجل ذاته الناس لما يجتمعوا عليه صح؟ ايه في الكلمه دي صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ لا لا, احسنت, مش في ناس قالوا مفيش الله؟ بلا, ده احنا كلام, احنا كمان في اصل الكلام في ناس انكروا وجود ربنا لغايه الان. الشيوعيين دول يقول لك لا اله والحياه ماده والعياذ بالله. الناس اللي يقولوا ان الله ثالث ثلاثه, فالله عز وجل ذاته سبحانه وتعالى لما يجتمع عليه خلق النبي عليه السلام الناس اللي سبوه واشتموه, فانت بالاولى مهما عملت لن يجتمع عليك الناس. طيب ما لازم, هو النبي عليه السلام لا بشكره, ما هو عن ابي ذر هو انت عارف من شويه مره مسلم في صحيحه عن ابي ذر. ما هو النبي عليه السلام لما جاء المعنى من الله فالنبي عليه السلام قاله من عنده, مين بقى اللي وصلنا الكلام ده؟ الصحابه. لازم جزء, لازم مفيش فرق بين القدس والنبوي؟ لا في فرق, واحنا قلنا القدسي اللفظ المعنى اسف معنى من الله ماشي, وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل فيه قال الله عز وجل. أما القدسي النبوي, النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقوله من عند نفسه هو, ما بيقولش فيه قال الله عز وجل. يعني أما أجي مثلا أقول في رواية ما أقولش فيما يرويه عن الرب, أو ما أقولش مثلا فيما أو قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيما رأى عنه رسوله. لا, النبوي اللفظ والمعنى من عند النبي صلى الله عليه وسلم, ولا ينسبه إلى ربه، يعني ما يقولش قضى الله عز وجل. أما القدسي المعنى من الله، يعني مثلا هنا ربنا عز وجل يوحي لنبيه مثلا أن الظلم حرام مثلا، بديك مثال يعني ما هو طعم الوحي. بس لو حلو، بس بقى الفرق، بقى الفرق ان في القدسي النبي عليه الصلاه والسلام ينسبه الى ربنا لله عز وجل، يعني هو المشكله بالنسب. اه طبعا، وده اهم حاجه. اما النبوي لا ينسبه النبي لله عز وجل. الفرق ان الاولاني النبي عليه الصلاه والسلام اخذناه نعم، ما هو الاثنين عند ربنا. بس ده الفرق بقى، نرجع معذره، الفرق بقى هنرجع للفرق بين القدسي، حديث القدسي والقران، او حديث القدسي والحديث النبوي، دي الفرق. لكن في الاخر كل شر صح، الاخر كل شر. اللي يهمنا ايه؟ ان هذا الحديث القدسي منسوب لله عز وجل، اما النبوي منسوب لله. النوع بقى الثاني اللي احنا كنا اتكلمنا فيه منذ قليل هو التوفيق والتوقيف. ده مهم جدا. التوفيق ده ممكن الله عز وجل في خطا النبي عليه الصلاه والسلام ذكره، فالنبي عليه الصلاه والسلام فالله عز وجل ينبهه هذا الخطا. اما القدس لا، القدس لا. امثله كثيره في القران، امثله كثيره. نختفي بهذا عشان الصلاه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبعدها كمان ان شاء الله، ان شاء الله نخلص كتاب ان شاء الله، يعني نحاول يعني.